بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أهل الزكاة. أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعد الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المعلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعتيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها العسير المسلم. الدرس القادم إن شاء الله السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيان أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيؤتى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. هل يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مسافة قصر أو دونها؟ يجوز في مسافة القصر بلا خلاف، نعم، وما هو أكثر من مسافة القصر محل خلاف، والصحيح الراجح والله أعلم جواز النقل للحاجة والمصلحة، بشرط أن لا يحرم من حوله. إذا احتاجت الزكاة إلى نقل إلى بلد آخر وأجرة، فهل يجوز صرف الأجرة من الزكاة أم من غيرها؟ يتعين أن يصرفها ربها من غير الزكاة، يعني كأن يريد أن يسافر بزكاته إلى بلد بعيدة ليصرفها هناك، فهل يجوز له ان يأخذ مصاريف سفره او مصاريف اجرة او مصاريف من يوصلها الى البلد الذي ستوزع فيه من الزكاة او لا؟ لا يجوز هذا، وانما يصرفها من ماله. ما حكم دفعها دفع الزكاة للإمام إذا طلبها؟ يجب دفعها إليه إذا طلبها. وماذا يجب على الإمام نحو جباية الزكاة؟ يجب عليه أن يبعث السعاة لجمع الزكاة وتفريقها على المستحقين، وخاصة الأموال الظاهرة. هل يجوز تعجيل الزكاة لحول أو حولين فأكثر؟ ما يكفي يجوز حول أو حولين أو أكثر، أقوله يجوز لحول وحولين فقط، ولا يستحب التعجيل إلا لحاجة، لا يستحب إلا لحاجة. إذا دفعت الزكاة إلى فقير قبل أن تحل عليك، قبل أن يتم الحول، ثم اغتنى قبل تمام الحول، فهل تجزئك؟ نعم تجزئ. وإن دفعتها إلى فقير قبل تمام، إلى غني قبل تمام الحول، ثم افتقر عند تمام الحول، فهل تجزئ؟ لا تجزئ، لأن العبرة بحال الإعطاء، بحال الدفع. إن دفعتها إلى فقير أجزأت ولو اغتنى، وإن دفعتها إلى غني فلا تجزئ ولو افتقر. بسم الله. باب أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البصوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. باب أهل الزكاة. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله أهل الزكاة الذين يستحقونها وجعلهم الله أهلها، وهم الذين بينهم الله جل وعلا في كتابه فلم يكل بيانهم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فالله جل وعلا بينهم في كتابه، فلا مجال للاجتهاد في ذلك، حيث أن الله حصرهم، فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية أصناف بينهم الله جل وعلا، فهم أهل الزكاة وهم المساكين، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. لا يجوز أن تجتهد فتعطي من لا ليس من هذه الاصناف الثمانية. ان دفعتها الى غير هؤلاء الاصناف الثمانية ما صحت وما كفت وما اجزأت وما اسقطت الواجب عنك، لان الله جل وعلا حددهم وحصرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. بناء المساجد من افضل الاعمال ومن احب القرب الى الله، ومن بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، لكن لو صرفت زكاتك في بناء مسجد ما صح، ما اجزأت، ما كأنك دفعت الزكاة. كذلك اجراء المياه واجرة من يحفر القبور وشراء المصاحف وايقافها وكتب العلم وايقافها، كل هذا من الاعمال الجليلة الخيرة التي يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها. لكن لو صرفت زكاتك في شراء مصاحف وجعلتها في المسجد الحرام ما صحت منك الزكاة، ما كأنك أديت الزكاة، هذه صدقة من الصدقات وما تجزئ عن الزكاة. لما؟ لأن الله جل وعلا حدد الأصناف فلا يجزي أن تصرف في أي وجه من وجوه الخير غير هذه الأصناف الثمانية. ولا يتعين على المرء أن يعطيها جميع الأصناف الثمانية، وإنما إذا صرفها إلى أحد منهم كفى، وإذا أمكن التعميم فهو أحسن. إذا صرفت مثلا للفقراء وصرفت للمساكين وعطيت المجاهدين في سبيل الله وفككت فيها الرقاب وعطيت الغارم لإصلاح ذات البين، هؤلاء إذا أعطيت هؤلاء فحسن، وإذا صرفتها للإمام وعممها للجميع أعطى منها العاملين، لأنك أنت لا يسوغ أن تعطي العاملين، من الذي يعطيهم؟ الإمام. ولا يسوغ لك أن تعطي المؤلفة قلوبهم، لأن المؤلفة قلوبهم اللي يعرفهم من هو؟ الإمام، كما سيأتي بيانهم. فأنت إذا قسمت زكاتك ممكن أن تعطي الفقراء، وممكن تعطي المساكين، وممكن أن تفك بها رقبة، وممكن أن تبذلها للمجاهدين في سبيل الله، وممكن أن تبذل منها لابن السبيل غني في بلاده لكنه جاء مثلا وفقد نفقته أو نفدت نفقته قبل أن يعود إلى بلده وهو في حاجة ماسة، فتعطيه من الزكاة وإن كان عنده أموال طائلة في بلاده تحل له الزكاة، لأنه في مكان بعيد عن بلده وبعيد عن ماله وفي حاجة إلى نفقة فتعطيه. وهذا من محاسن الإسلام، حيث جعل هذه الزكاة تكافل اجتماعي، تعاون اجتماعي بين المسلمين، بحيث لا يبقى بينهم فقير، لا يبقى بينهم جائع. لأنه ما جاء فقير إلا بسبب منع الأغنياء حقه. ليس بفقير في بلاده، فهو غني وعنده الأموال، لكنه أتى معه بنفقة يسيرة فانتهت قبل أن يعود إلى بلاده فاحتاج إلى زيادة نفقة، فجعل الله له حقا في الزكاة على من عرف حاله. وأتى جل وعلا بإنما التي تفيد الحصر، في انها لا تعطى لصنف تاسع غير هذه الاصناف. احدهم الفقراء وهم اشد حاجة من المساكين، لان الله تعالى بدأ بهم، وانما يبدأ بالاهم فالاهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون بعد الكفاية اي دون نصفها. وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع اعطي. احدهم يعني احد هذه الاصناف الثمانية. من هم الفقراء؟ الفقراء هم من لا يجدون شيئا او يجدون اقل من نصف الكفاية، اقل من نصف الكفاية. مثلا كفايته في السنة 5000، عنده 1000 او 2000 او 2500 او اكثر من ذلك، او 3000 او 4000، هذا له حق في الزكاة اذا لم يكن عنده من الكفاية ما يكفي. فان كان ما عنده اقل من النصف، يعني عنده 2000 وكفايته 5000، فيعتبر فقير، تعطيه من الزكاة. وهو بنفسه تجب عليه الزكاة. يعني الفقير يجوز ان يأخذ من الزكاة ويتعين عليه ان يزكي. عنده 1000 ريال ادخره، حال عليه الحول، نقول اخرج زكاته. يقول انا اخرج الزكاة، هل تحل لي الزكاة؟ نقول كم عندك؟ يقول عندي 1000، هل يكفيك الى سنة؟ يقول لا، لو انفقته ما كفاني الى سنة. نقول ادي زكاة 1000 واخذ الزكاة من اخوانك المسلمين حتى تجد ما يكفيك لمدة سنة. اذا وجدت لكفاية مدة سنة فلا تأخذ، يكفيك. فالفقير من لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكفاية. نصف الكفاية لمدة شهر او يوم ام ماذا؟ اعتبارا بالسنة، لان الزكاة حولية، حقه في مال الاغنياء حوليا. فاذا كان عنده ما يكفيه حول، ما يصح له ان يأخذ من الزكاة. فان كان الذي عنده اقل من 6 اشهر اعتبر فقير، جاز له ان يأخذ من الزكاة. رجل يعمل وبامكانه ان يعمل، واذا عمل اكتسب نفقته التي تكفيه، لكنه ترك العمل وتفرغ للعبادة، للصلاة والطواف المسجد الحرام وقيام الليل وصيام النهار، وترك العمل. وآخر يستطيع التكسب لكنه ترك الكسب تفرغا لطلب العلم، ولم يمكنه ان يجمع بين طلب العلم وبين الكسب، ما يمكنه ذلك، لان العلم يطلب منه مجهودا كبيرا ووقتا طويلا، فإذا جاء لطلب العلم وقت فراغه ما حصل شيئا، وإن ترك العمل وترك وظيفته أو شغله أو عمله الذي يعمله وتفرغ لطلب العلم حصل علما. فهل يعطى الأول الذي تفرغ للعبادة والثاني الذي تفرغ لطلب العلم أم لا يعطيان، أم يعطى أحدهما دون الآخر؟ الجواب يعطى أحدهما دون الآخر. من الذي يعطى؟ الذي تفرغ لطلب العلم يعطى. الذي تفرغ لطلب العلم مثلا عنده وظيفة يكتسب منها معاشا لا بأس به، لكنه اشتاق الى طلب العلم واستقال من وظيفته وجاء يطلب العلم في احد المساجد او المدارس وترك العمل وترك الوظيفة وترك الكسب، فهذا نعطيه من الزكاة اذا لم يمكنه الجمع بين طلب العلم وبين العمل، نعطيه من الزكاة تشجيعا له على طلب العلم. والآخر زهد في العمل والوظيفة وجاء للعبادة فقط، يقول أريد أن أقوم الليل وأصوم النهار وأتعبد أتفرغ للعبادة وآخذ من الزكاة، هل يسوغ أن نعطي هذا؟ لا، هذا لا نعطيه. المتفرغ لطلب العلم نعطيه من الزكاة ولو كان يجد وظيفة وكسبا، والمتفرغ للعبادة لا نعطيه. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح. طالب العلم نساعده ونعطيه من الزكاة لأن العلم نفعه يتعدى، ينتفع هو وينفع به غيره فنعطيه. أما المتفرغ للعبادة فلا نعطيه، لأن العبادة أولا لا تتعدى، ثانيا هو فر من طريق من طرق العبادة وجاء إلى طريق آخر. الكسب الحلال عبادة، الساعي والعامل على أولاده وعلى من تحت يده هو في عبادة، هو مأجور في كسبه، وفر من جهة إلى جهة فلا نعطيه. ذا نقول ارجع إلى عملك وكسبك واكتسب ولا تأخذ من الزكاة، لأن عبادتك لك، عملك في دكانك أو في متجرك أو في وظيفتك، وصلاتك وصيامك التطوع كلاهما عبادة فلا حق لك في الزكاة. تعبد ربك بالعمل واكتسب لنفسك ولمن تعول ولا تأخذ الزكاة. أما طالب العلم فلا، نعطيه من الزكاة وإن كان يستطيع الكسب. فإذا جاءك مثلا إنسان قال أنا متفرغ لطلب العلم فأعطه من الزكاة، وإذا جاءك قال أنا متفرغ للعبادة فلا تعطيه من الزكاة. فرق بين الاثنين. وإن أمكن لطالب العلم أن يجمع بين الكسب وبين الطلب فحسن، فهو أحسن، لأن كثيرا من السلف الصالح كان لهم شغلة ولهم مهنة، هذا بزاز وهذا نجار وهذا دباق وهذا كذا، جمعوا بين العلم والعمل فهو أولى. إذا جمع المرء بين العلم طلب العلم وبين العمل الذي يغني به نفسه وتيسر له ذلك فحسن، وإذا لم يتيسر له الجمع بينهما وتفرغ لطلب العلم فقد جعل الله له حقا في الزكاة. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. الثاني يعني الصنف الثاني من أهل الزكاة المساكين. الفقراء والمساكين إذا ذكر أحدهما شمل الاثنين، يجوز أن تطلق على الفقير بأنه مسكين وتطلق على المسكين بأنه فقير، وإذا اجتمع قيل هذا فقير وهذا مسكين فما الفرق بينهما؟ تقدم أن الفقير هو من يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية، فإن وجد الكفاية فهو غني. إذن كفاية هذا الرجل كفايته هو وعائلته لمدة سنة 10,000 مثلا تكفيه نفقة وأجرة مسكن ونحو ذلك من الأشياء الضرورية. إذا وجد 5,000 فماذا نسميه؟ وجد 5,000 نسميه مسكين. وجد 4,000 ماذا نسميه؟ فقير. وجد 8,000 ماذا نسميه؟ مسكين. وهكذا وجد 10,000 ماذا نسميه؟ غني. فإن وجد الكفاية لمدة سنة هو وعائلته قلنا هذا غني، وإن وجد أقل من الكفاية وأكثر من نصفها قلنا هذا مسكين، وإن وجد أقل من النصف قلنا هذا فقير. فالفقير من يجد أقل من النصف، والمسكين من يجد النصف فأكثر ولا يجد الكفاية، والغني من وجد الكفاية لمدة سنة. وقد يكون الرجل عنده 1,000 ويستحق أن يأخذ من الزكاة لأن ما عنده لا يكفيه لمدة سنة. والمراد هو وعائلته لا وحده. إذا كان عنده مثلا 1,000 ريال تكفيه لو كان وحده، لكن عنده عائلة ما تكفيهم فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك ولا يحق له أن يأخذ من الزكاة. والثالث عليها إمام لأخذ الزكاة من أربابها أجبابها وحفاظها وكتابها وقسامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، ويؤتى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. الثالث العاملون عليها الذين يعملون على الزكاة، يعملون على جبايتها وجمعها وتوزيعها وحفظها ونحو ذلك من الأمور اللازمة لهذا. هؤلاء يعطون من الزكاة، من الذي يعطيهم؟ المتصدق يعطيهم من صدقته؟ لا، الذي يعطيهم من هو؟ الذي يبعثهم، الإمام يبعثهم لجمع الزكاة، فإذا جاءوا بالزكاة أو جاءوا بالزائد مما وزعوا جمعوا الزكاة من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ووزعوا على هؤلاء وهؤلاء وزاد عندهم أشياء أحضروها للإمام، فيعطيهم الإمام أجرتهم قدر أجرتهم منها. جاءوا بمئة من الإبل مثلا قدر أجرتهم منها عشر، يعطيهم عشر من الإبل لجبايتهم إياها وتوزيعها. وفرق بين من هم العاملون عليها ومنهم العمال، العمال عليها. العاملون هم الموصوفون بهذه الصفات، كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا، يعني عارف للشؤون عمله، ليس من ذوي القربى من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قرابة الرسول لا تحل لهم الصدقة والزكاة. هؤلاء يعتبرون عاملون عليها، يعني يكلفهم الإمام بالعمل في الزكاة، فهؤلاء يعطون من الزكاة. ويشترط أن يكونوا من اتصف بهذه الصفات، فإذا كان يعمل في الزكاة وهو من ذوي القربى من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهل نعطيه من الزكاة؟ لا، لا يعطى ولو كان من ذوي القربى، وإنما يجعل له رزق في بيت المال ولا يعطى من الزكاة. العامل عليها نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا؟ نعم نعطيه ولو كان غنيا. إذا كان من أهلها، من أهل الجباية، ممن يصلح، بخلاف الكافر فلا يكون عاملا لأنه ليس بأمين، ولا يصح للإمام أن يوليه ولاية على جمع الزكاة لأنه ليس بأمين في جمعها وحفظها، وليس بأمين في توزيعها على المستحقين، ولا يستحق الولاية على المسلمين، لأن هؤلاء العاملون عليها لهم ولاية، يأخذون من هؤلاء ويعطون هؤلاء، وغير المسلم ليس أهلا لذلك، ويعطى قدر أجرته منها وإن كان غنيا، لأنه أعطي من أجل عمالته، من أجل كونه عامل. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، يجوز أن يكون العامل غير العاملين، العاملون عليها هؤلاء لهم ولاية يقومون بهذا العمل على سبيل الولاية، يأخذون ويعطون ويتصرفون. الأجير لا ولاية له، عاملون عليها ثلاثة مثلا من وجهاء الناس، ومعهم خمسة او ستة رعاة وحمال يحملون، هؤلاء يجوز ان يكونوا ممن ليسوا من اهل الزكاة، يجوز ان يكونوا من غير المسلمين مثلا، يجوز ان يكونوا من ذوي القربى على سبيل انه يعمل بالاجر اليومي او بالاجر الشهري، يعمل مقابل عمله يعطى اجرة، فهذا يجوز ان يكون من غير من لهم الزكاة. لو كان العاملون عليها معهم سائق سيارة مثلا غير مسلم، او راعي يرعى الابل والغنم غير مسلم، صح هذا، لان هذا الذي الراعي لا يعتبر من العاملين عليها من اصحاب الولاية، وانما يعتبر ممن يعمل لمصلحتها بالاجرة او بالتكليف وليس مؤتمنا عليها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المتاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بأتيته قوة ايمانه او اسلام نظيره او جبايتها ممن لا يعطيها او دفع عن المسلمين ويؤتى ما يحصل به التعليف عند الحاجة فقط. الصنف الرابع من اهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم جمع مؤلفة جمع مؤلف مؤلف، وهم صنفان مسلمون وكفار، مسلمون وكفار، نعطيه لتأليفه، وهذا التأليف أنواع، إما أن يكون لكف شره أو للدفاع عن المسلمين أو رجاء قوة إيمانه او رجاء اسلام من مثله من رؤساء القبائل لاغراض شتى، فاذا رأى الامام ان الحاجة داعية الى اعطاء هذا الرجل من الزكاة وان كان كافرا فيعطى، كافر سليط اللسان يتهجم على المسلمين وينتقد اعمالهم وتصرفاتهم ويشنع بهم ويشهر بهم، فاذا رأى الامام اعطاه شيئا من الزكاة لكف شره فهذا من المؤلفة قلوبهم يعطى. شخص دخل في الاسلام وله نظير مثله رئيس عشيرة او قبيلة ما دخل في الاسلام، فنحن نعطي هذا الذي دخل في الاسلام من الزكاة وان لم يكن فقيرا، ورجاء ان يعلم صاحبه ذاك الذي امتنع عن الدخول في الاسلام اننا اعطيناه 100 من الابل او 200 من الابل او 300 من الابل، فلعله ان يسلم مثله رجاء اسلام نظيره يعني مثيله. شخص مسلم لكنه يؤذي المسلمين مع اسلامه الظاهر، يؤذي المسلمين ويشغلهم لسبب ضعف الإيمان عنده، فنعطيه من الزكاة رجاء أن يقوى إيمانه. شخص على حد من حدود الإسلام والمسلمين، ويغير على المسلمين بين حين وآخر، أو يسلط أعوانه على الإغارة على المسلمين، فنعطيه من أجل أن نسلم من شره وإن كان كافرا. زكاة جماعة من الناس لا يستطيع أن يجمعها إلا رئيسهم وكبيرهم، وإذا قلنا له اجمع لنا الزكاة ما جمع لنا إلا اليسير، ما صدق. فنعطيه من الزكاة لعله أن ينصح ويجمع الزكاة من قومه يأخذها منهم. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، إما لدفع شرهم، وإما طلبا لقوة إيمانهم، وإما طلبا لإسلام نظيرهم، وإما طلبا لدفع الشر عن المسلمين، لأنهم على ثغر من الثغور، فنعطيهم من أجل أن يدفعوا الشر عن المسلمين. هؤلاء لهم حق من الزكاة، وهذا الحق ليس بثابت دائما، وإنما متى يكون؟ عند الحاجة إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم الشيء الكثير، أعطى عددا من مسلمة الفتح الزكاة من الزكاة رجاء قوة إيمانهم، وأعطى بعض شيوخ القبائل وكبراء العرب من الزكاة رجاء إسلام نظيرهم أو نصحهم للإسلام والمسلمين، وأعطاهم كذلك أبو بكر رضي الله عنه. فلما قوي الإسلام في زمن عمر ما أعطى عمر رضي الله عنه المؤلفة قلوبهم، ولا عثمان ولا علي، قالوا من وفى معنا فهو أخونا، ومن خان فله السيف، لأنه لا يخشى منهم الشر، ليس بيدهم شيء، هم ضعاف من أن يسيئوا إلى المسلمين، وإن كانوا موجودين لكنهم ضعاف، وقوي شوكة المسلمين. فمتى رأى الإمام أن الأمر داع إلى أن يعطونا، ولو أن تعطى دولة كافرة تعطى من الزكاة رجاء كف شرها عن المسلمين، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك فله أن يعطيهم. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. ثم المؤلفة قلوبهم نوع يعطى وهو حلال له، ونوع يعطى وهو يحرم عليه. المسلم إذا أعطي من الزكاة لكف شره فالإمام من حقه أن يعطيه، لكن هو يحرم عليه ما يأخذه، لأنه أخذه مقابل ماذا؟ كف الشر، ويجب عليه أن يكف شره عن المسلمين. فترك عمر وعثمان وعلي عتاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. الخامس الرقاب وهم المكاتبون، فيؤتى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول النجم ويجوز. نعم. فالخامس الرقاب، والرقاب من هم؟ نوعان، مكاتبون وأرقاء، ومثلها الأسير المسلم في أيدي الكفار. الرقاب المكاتبون، شخص رقيق اشترى نفسه من سيده على ان يدفع لسيده في كل شهر 1000 ريال مثلا بمبلغ كذا وكذا، هذا نسميه ماذا؟ مكاتب. هو يشتغل ويعمل وفي كل شهر يدفع لسيده 1000 ريال، نقول له تعال يا فلان كم بقي لسيدك عليك؟ قال بقي له علي 10,000 ريال مثلا، و10,000 انا ادفعها له في 10 اشهر ان شاء الله. فنقول لا، خوفا من ان تعجز عن التسديد ولا تدري ما يعرض لك، قد لا تحصل على 10، خذها من الزكاة واعطها لسيدك من اجل ان تعتق الان. هذا من حرص الاسلام على العتق وعلى ازالة الرق عن المسلم، جعل له نصيبا في الزكاة ولو كان يقدر على الفكاك بكسبه، فنعطيه الان خوفا من ان يعرض له عارض فيعجز عن الكسب فيبقى رقيق، نعطيه مقدما، نقول اعطي سيدك 10,000 من اجل ان تعتق الان ولا تبقى رقيق لمدة 10 اشهر، فيعطى من الزكاة. هذا المكاتب. رقيق مثلا عند شخص مسلم او كافر مملوك، نأتي الى سيده نقول نريد ان نشتري رقيقك منك فنشتريه بمبلغ من المال ونعطيه من الزكاة، نصرف هذا المبلغ قيمة هذا الرقيق من الزكاة من اجل اعتاق الرقاب. كذلك الاسير، اسير بايدي الكفار اسروه، فنذهب لنفك اسره، بما تعطوننا اخانا؟ قالوا لا نعطيكم اياه الا ب20,000، نعطيهم 20,000 هذه من الزكاة ونفك اسرى المسلم. نعم. ويجوز ان يشتري منها رقبة لا تؤتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس، ويجوز ان يفك منها الاسير المسلم لان فيه فك رقبة من الاصل لا ان يعتق اقنه او مكاتبه عنها. ويجوز ان يشتري منها الرقيق الذي لا يعتق عليه، اما شراء الرقيق الذي يعتق عليه فلا. مثلا رجل مسلم والده رقيق عند شخص اخر مسلم مثلا، هل يجوز ان يشتري والده من زكاته؟ لا، لا يشتريه من زكاته، وانما يشتري من لا يعتق عليه اذا اراد عتقه. هل يجوز ان يعتق رقيقه عن زكاته؟ لا، يقول مثلا زكاتي هذه السنة تقدر 20,000 ورقيقي هذا قيمته 20,000، اريد ان اعتقه عن الزكاة، نقول لا ما يجزي. اما ان تشتري بها رقيقا لزيد او عمرو وتعتقه يجوز، لانه اذا اشترى بها رقيقا بعيدا عنه واعتقه اعتق رقبه، وما وقى ماله وما نفع نفسه بشيء. اما اذا اعتق رقيقه فقد يكون مقصودا به ان يوفر زكاة ماله فيحفظها له، ولا حاجة به الى هذا الرقيق، فلا يجوز ان يعتق رقيقه او مكاتبه عن زكاته، وانما يجوز ان يشتري الرقيق ليعتقه بزكاته، ويجوز ان يفك منها المكاتب بكل ما عليه لاجل ان يعتق.